أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليه وسلم. ألف بناء العقلاء. كان الكلام في شروط من تقبل روايته ومن ترد. ذكرنا 6 شروط وصلنا إلى هذه النقطة. يقول الشيخ السبحاني حفظه الله: إن اشتراط هذه الشروط 6 أو عدم اشتراطها يخضع لدراسة حجية خبر الواحد. فإذا درسنا الأدلة التي أقيمت على حجية خبر الواحد تبعا لدليلها، يمكن أن نشترط بعض هذه الشروط ويمكن أن لا نشترط بعض هذه الشروط. مثلا، هل نشترط العدالة في الراوي أن نكتفي بالوثاقة ولا نشترط العدالة؟ هذا الشرط اشتراط العدالة أو الوثاقة يخضع لما يستفاد من الأدلة التي أقيمت على حجية خبر الواحد الثقة. وبالتالي سنشرع في بيان الأدلة التي أقيمت على حجية خبر الواحد الثقة، فيكون درسنا اليوم إن شاء الله درس أصول وليس درس دراية وحديث. أولا، ما هو المراد بخبر الواحد؟ ليس المراد بخبر الواحد الخبر الذي يرويه فرد واحد، وإنما يراد بخبر الواحد الخبر الذي لم يبلغ درجة التواتر، وقد مضى تعريف ذلك فيما سبق. إذن المراد بخبر الواحد الخبر الذي لم يبلغ درجة التواتر، يعني الخبر الذي لم يخبر به جماعة كثيرة يمتنع تواطؤهم عن الكذب، يعني الخبر الذي لم يصل إلى درجة القطع واليقين. هذا هو المراد بخبر الواحد. أبرز الأدلة التي أقيمت على خبر الواحد 3. الدليل الأول سيرة العقلاء. الدليل الثاني الآيات الكريمة وأبرزها آية النبأ. والدليل الثالث الروايات الخاصة في المقام. نشرع في بيان الدليل الأول سيرة العقلاء. طبعا الشيخ السبحاني عبر عنها بناء العقلاء. طبعا يفرقون بين سيرة العقلاء وبين الارتكاز العقلائي. الارتكاز هو الداعي الذي يدعو إلى إيجاد تلك السيرة. فالارتكاز يعني ذلك التوجه الذهني، فالارتكاز يكون بمثابة الداعي والعلة، والسيرة تكون بمثابة المعلول. على العموم بعض الكتب لا تفرق بين الارتكاز وبين السيرة. الشيخ السبحاني عبر بالبناء العقلائي. طبعا الكلام كثير نقرأه، نركز على لب المطلب. في الحياة الاجتماعية والعقلاء بما هم عقلاء على ماذا يعولون؟ يقول الشيخ السبحاني: العقلاء لا يعولون على العدالة، العقلاء يعولون على الوثاقة، فيقبلون الخبر ممن لا يتعمد الكذب. فإذا أحرز العقلاء أن الشخص الفلاني لا يتعمد الكذب، يتحرز عن الكذب، فإننا نجدهم يعولون على إخباره. إذا جرت سيرة العقلاء على اعتبار خبر الثقة حجة، فالمدار كل المدار على وثاقة الراوي. بل يتعدى الشيخ السبحاني ويترقى ويقول: بل لا يبعد أن المدار على الوثوق والإطمئنان بصدق الخبر حتى لو لم يكن الراوي ثقة. فإذا أخبرنا مخبر وكان هذا المخبر ليس بثقتين، يتعمد الكذب، إلا أن هذا الخبر اعتضد بقرائن تفيد الإطمئنان بالوقوع، تفيد الوثوق بالصدور، فإن العقلاء يعولون على هكذا خبر. واضح إن شاء الله. إذن يوجد مسلكان في علم الأصول، بل عدة مسالك، نذكر هالمسلكين. المسلك الأول حجية خبر الثقة، والمسلك الثاني حجية الوثوق والإطمئنان وإن لم يكن الراوي ثقة. طبعا هناك عدة مسالك: مسلك ثالث حجية خبر الثقة الموثوق، مسلك رابع حجية خبر العادل، إلى آخره. إذن لو رجعنا إلى بناء العقلاء وإلى السيرة المستحكمة بينهم، لوجدنا أن العقلاء يرون أن المدار على الوثوق والإطمئنان لا على الوثاقة لا على العدالة. المدار كل المدار على الوثوق والإطمئنان بصدق الخبر. ولذلك في بعض الأخبار المتعلقة بأمور بسيطة إذا اطمأنوا بسرعة عولوا على ذلك الخبر حتى لو لم يكن الراوي ثقة. وفي بعض القضايا الخطيرة تجد العقلاء لا يطمأنون حتى لو كان الراوي ثقة، بل يتتبعون أكثر فأكثر حتى يحصل الوثوق والإطمئنان. إذن المدار على الوثوق لا على الوثاقة، فموضوع الحجية للحجية هو الوثوق والإطمئنان لا الوثاقة. نعم، وثاقة الراوي من أبرز مصادق تحصيل الوثوق والإطمئنان، لا أن وثاقة الراوي هي موضوع الحجية. موضوع الحجية هو الوثوق، ووثاقة الراوي مصداق من مصادق الوثوق، وسيلة من وسائل تحصيل الوثوق والإطمئنان. هذه السيرة كانت بمرأة ومسمع من الأئمة عليهم السلام ولم يرجعوا عنها. فإمضاء الأئمة لهذه السيرة يكشف عن حجية الوثوق والإطمئنان. واضح أو لا؟ هذا خلاصة المطلب. طبعا مسلك الوثوق هو المشهور بين علمائنا القدماء، وعليه شيخنا الأنصاري رضوان الله عليه وسيدنا السيستاني أيده الله، لكن علم العصر السيد أبو القاسم الخوئي رضوان الله عليه يرى حجية خبر الثقة، وتفصيل ذلك في المباحث الأصولية، ترجعون إلى كتب الأصول في مباحث الحجاج، هناك تبحثون عن حجية خبر الثقة. وأما في حلقات السيد الصدر رضوان الله عليه ترجعون إلى ذلك في بحث الأدلة المحرزة في إثبات صغر الدليل الشرعي. هناك يتكلم عن الأدلة التي أقيمت على حجية خبر الثقة. ثم الشيخ السبحاني يأتي بشواهد، مثلا يقول كان النبي صلى الله عليه وآله يبعث الرسل إلى الأمصار، وكان يبعث الجواسيس في المواطن العسكرية، وكان يعول على إخبارهم. هذا مما يكشف على الحجية خبر الثقة، وإلا هو خبر واحد. إخبار الجواسيس أو إخبار الرسل خبر واحد وليس بخبر متواتر. نقرأ هذا المقدار بناء على أن هذا الدليل. إذن بناء على هذا الدليل بعد ما نشترط العدالة نكتفي بالوثاقة، بل بناء على الوثوق ما نشترط حتى الوثاقة، نشترط الوثوق بصدور الخبر. ألف بناء العقلاء لا يشك من له إلمام بالأمور الاجتماعية في أن العقلاء قديما وحديثا قبل الإسلام وبعده يعملون بخبر الواحد، يعني الخبر الذي لم يبلغ درجة التواتر، وإن عليه خبر الواحد تدور روح الحياة إذا كان الراوي ثقة. إذن الآن ضرب العدالة، ثبت الوثاقة، الآن بيتعدل يضرب الوثاقة، سيترقى إلى الوثوق. يعني المسلك الأول موضوع الحجية العدالة الراوي، المسلك الثاني موضوع الحجية وثاقة الراوي، المسلك الثالث موضوع الحجية الوثوق والاطمئنان. قال بل بكل خبرين يحصل الوثوق بصدقه، يعني الاطمئنان بصدق الخبر، وإن لم يكن الراوي ثقة. إذن المدار على الوثوق والاطمئنان من دون التزام على أن يكون الراوي صاحب نحلة وعقيدة أو من طائفة دون طائفة. ما المراد بالنحلة؟ النحلة في اللغة الطريقة، لكن في الاصطلاح تارة تتكلم عن أديان وتارة تتكلم عن نحل وملل، الدين في مقابل الدين الآخر كالمسيحية في مقابل الإسلام واليهودية. وأما النحل والملل فهي الفرق في الدين الواحد. واضح ولا؟ يعني الشيعة السنة، فرق الشيعة فرق السنة، هذه ملل ونحل في الدين الواحد الدين الإسلامي. من دون التزام على أن يكون الراوي صاحب نحلة، يعني تشترط أن يكون مثلا إماميا فتشترط العدالة، وعقيدة أو من طائفة دون طائفة، وإنما الملاك الوثوق بقوله والوقوف على تحرزه عن الكذب والتقول بلا دليل، يعني التحرز عن التقول بلا دليل. وبما أن إحراز الوثوق طريق إلى الوثوق بصدور الخبر، يعملون بكل خبر حصل الوثوق بصدقه وانطباقه على الواقع. هذه هي سيرة العقلاء لا يشك فيها من خالطهم، وعلى ذلك بنوا الحضارات والعلاقات الاجتماعية، ولم يلتزموا بحصول العلم بصدق الراوي ليقينها إلا يحصل اليقين. أيوان تحصل واحد دائما من كلامه يحصل اليقين. كما لم يلتزموا بقيام الخبر المتواتر أو المحفوظ بالقرينة، هذا إحدى المسالك، مسلك المنسوب إلى السيد المرتضى رضوان الله عليه وابن إدريس، أن الحجية للخبر القطعي أو الخبر المحفوظ بالقرينة القطعية. نعم ربما يحتاطون في عظائم الأمور فيتوقفون عند خبر الثقة إلى أن يحصلوا العلم بالحقيقة حتى لو كان الراوي ثقة، فإن لكل أمر شأنان، وليست جميع الأمور على نسق واحد على غرار واحد، فلا تسكن النفس في كبار الأمور على قول أحد الناس وإن كان ثقة، ولا على مطلق حصول الوثوق، بل تتطلب في بعض الموضوعات شيئا أزيد من الوثوق بالراوي أو الرواية. ما هو هذا الشيء الأزيد؟ في بعض الأمور يتطلب أمران مثل الإخبارات المتعلقة بالموضوعات. بعضهم يرى أنه بالنسبة إلى الأحكام يكفي إخبار الراوي الثقة، لكن في الموضوعات لا بد أن يخبر عادلان البينة، مثل خبر مصدق بن صدقة في روايات الجهد. الإمام يشترط البينة ثم يقول والأشياء كلها على هذا حتى تستبين أو تقوم لك البينة، يعني حتى تستبين يعني العلم، أو تقوم به البينة يعني شاهدان عادلان. في المسلك المعروف بين علمائنا أنه في الموضوعات لا بد من البينة، ولا يكفي إخبار الثقة. نعم بعض المتأخرين كالسيد الخوئي رضوان الله عليه والشهيد الصدر قدس الله نفسه الزكية يرى حجية خبر الواحد في الموضوعات. وهذه السيرة كانت بمرأة ومسمع من النبي الأكرم والأئمة سلام الله عليهم فلم يردعوا عنها. هذا طبعا هنا سيرة العقلاء، دليل عقلي أو دليل نقلي؟ أجيبون سيرة العقلاء دليل عقلي أو دليل نقلي؟ سيرة العقلاء دليل نقلي وليس دليلا نقليا. سيرة العقلاء دليل نقلي وليس عقلي. لماذا؟ سيرة العقلاء بما هي لا قيمة لها. القيمة لإمضاء الشارع لهذه السيرة. إمضاء الشارع سنة، لأن السنة إما قول أو فعل أو ماذا أو إمضاء وتقرير، فسيرة العقلاء من السنة، والسنة دليل عقلي أو نقلي؟ السيرة دليل نقلي. فمو تغرك الألفاظ تقول سيرة العقلاء تقول دليل عقلي، سيرة العقلاء دليل شرعي دليل نقلي، هي من السنة الإمضائية. ولذلك هذه العبارة مهمة، وهذه السيرة قد كانت دائما إذا تستدل بسيرة العقلاء تلتفت إلى حيثية الإمضاء. قال وهذه السيرة قد كانت بمرأة ومسمع من النبي الأكرم والأئمة سلام الله عليهم فلم يردعوا عنها، وهذا أقوى حجة على حجية قول الثقة أو الخبر الموثوق بصدوره. يعني من سيرة العقلاء إما أن نستفيد حجية خبر الثقة أو حجية الوثوق. وقد كانت حياة النبي والوصي أمير المؤمنين سلام الله عليه علي بن أبي طالب وحياة سائر الأئمة مشحونة بالعمل بقول الثقة وبعث الثقات إلى الأكناف الأطراف. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله قد بعث سفراء إلى الملوك والسلاطين، وقد حمل كل واحد رسالة من ساحته، وبعث دعاة إلى الأطراف لتعليم القرآن، كما بعث عيونا وجواسيس للتطلع على حركات العدو العسكرية، إلى غير ذلك من الموارد التي كان النبي فيها يعمل بأقوالهم إذا كانوا ثقات. ولم يكن عمله بذلك إلا لأجل سيرة جارية بين العقلاء، وهو منهم النبي صلى الله عليه وآله من أبرز العقلاء بل سيد العقلاء، وقد جرى على تلك السيرة وأمضاها. على المهم أمضاها، وإن قيد يعني النبي صلى الله عليه وآله بعض الموضوعات بقيام عدلين مثل روايات الجبنة التي ذكرناها، والأشياء كلها على هذا حتى تستبين أو تقوم به البينة، أو قيدها بكون الراوي رجلا لا امرأة مثل الشهادة في الهلال. شهادة في الهلال لابد أن يكون الشاهد رجل، لا تقبل شهادة المرأة في ثبوت الهلال. وفي بعض المواطن أحيانا أربعة مثل حد الزنا وحد اللواط وحد السحاق والعياذ بالله، وفي بعضها اثنان مثل حد القاتل، إلى غير ذلك من ألوان التقييد للسيرة. هذه مقيدات الروايات مثل حد السرقة شاهدان وشاهد واحد. نعم هناك روايات وآيات ربما يتوهم أنها رادعة عن السيرة والتوهم في غير محل. هناك رواية ولا تقف ما ليس لك به علم، وخبر الراوي الثقة ليس بعلم ظن، واضح ولا؟ هذه بعد تفصيل هاي الآيات والروايات التي يتوهم أنها رادعة عن هذه السيرة، تفصيل الكلام في ذلك تجدونه في رسائل الشيخ الأنصاري فرائد الأصول، هناك اللب والنابع، وبقية البحوث هي عالة في هذا المقام على ما بحثه الشيخ الأنصاري، تجدونها في بحوث السيد الصدر والسيد الخوي وغيره يبحثون هذه الأمور. وكفانا في إفاضة القول فيها ما حققه الأصحاب في كتبهم الأصولية حول حجية خبر الواحد، فلا نطيل لا داعي للإطالة، يقولون تلك الأخبار ولا تقف ما الروايات الآيات فلا تقف ولا تقف ما ليس لك به علم، إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. هي ناظرة إلى العمل رجما بالغيب تعويلا على الظن، فيكون مقتضى الجمع بين هذه السيرة وبين هذه الآيات والروايات أنه كل ظن ليس بحجة إلا إذا قام الدليل على حجيته. الأصل في الظن عدم الحجية إلا إذا قام الدليل على حجية ظن خاص، وقد قام الدليل وهو سيرة العقلائية على حجية الظن الخاص الحاصل من إخبار الثقة، فلا تنافي في الذهن. باء آية النبأ وسعة دلالتها. آية النبأ قوله عز وجل إن جاءكم فاسق بنبأ، البعض يشتبه يقول إذا، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الشيخ السبحاني أيده الله يقول أنا لا أريد أن أستغرق في المباحث الأصولية، أنا أستند في الآية إلى مفهوم الواصف أو إلى مفهوم الشرط، هذا الشرط مسوق لتحقق الموضوع أو ليس بمسوق لتحقق الموضوع. تمام هذه المباحث قد ذكرت في طيات البحوث الأصولية. يريد أن يقول هنا أنا بقطع النظر عن الاستدلال بمفهوم الشرط أو الواصف، شرط هذا محقق للموضوع أو غير محقق للموضوع، أريد أن أتمسك بذيل الآية المباركة بالتعليل الوارد في الآية المباركة. فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، ما هو المراد بالجهالة؟ الجهالة من الجهل، والجهل له معنيان، تارة يطلق الجهل في مقابل العلم وهذا اللي يتبادر إلى أذهاننا، فلان جاهل يعني ليس بعانه، الجهل في مقابل العلم وهذا المستعمل في الاستعمالات العرفية، وتارة يطلق الجهل في مقابل العاقل، ترك فلان هذا جاهل يعني سفيه ما عنده عقل موزون. وبهذا الاستعمال استعمل كثيرا في الآيات والروايات. إذا تراجع كتاب أصول الكافي كتاب العقل والجهل، فأطلق الجهل في الروايات في مقابل العقل وليس في مقابل العلم. الجهل إذا كان في مقابل العلم يراد بالجهل عدم العلم، والجهل إذا كان في مقابل العقل يراد به عدم العقل يعني السفاهة العبثية عدم الجري على الميزان الصحيح، واضح إن شاء الله. إذا تمسكنا بذيل الآية، طبعا البحث طويل ما نقرأ ما يحتاج نطول فيه، يذكر لك عدة آيات، هذه الآيات عبرت بالجهالة، يا قوم ليس بي جهالة، النبي خاطب قومه ليس بي جهالة، يعني يقول لهم أنا مو عالم، يقول لهم أنا إنسان متزن صاحب عقل ورجاحة ولست سفيها، هكذا يريد أن يقول لهم. بناء على هذا الاستبهار أن المراد بالجهالة السفاهة العبثية، نسأل من العقلاء هل إن الجري على خبر الثقة أو الجاري على الخبر الموثوق يعد سفاهة عند العرف العام؟ كلا وألف كلا، إن الجري على إخبار الثقة أو الخبر الموثوق بصدوره من دلائل رجاحة العام. نعم أقول خلافه السفاهة، يكون الجاري على خلاف إخبار الثقة أو الجاري على خلاف الإطمئنان، هذا موافق للسفاهة. واضح إن شاء الله. هذا الشق الأول في الاستدلال، لو استظهرنا من الجهالة السفاهة، لكن لو أنكر منكر قال أنا لا أستظهر السفاهة، أنا أستظهر من الجهالة هنا الجهل في مقابل العلم لا الجهل في مقابل العام. يقول الشيخ السبحاني حفظه الله: لو تنزلنا وسلمنا أن المراد بالجهالة الجهل في مقابل العلم، أيضا الآية المباركة تفيد المدعى، لأن العلم على نحوين: تارة نقصد بالعلم العلم المنطقي يعني درجة اليقين 100%، درجة 100% المراد باليقين الاعتقاد الجازم المطابق للواقع، هذا العلم المنطقي العلم الدقي. وتارة نريد بالعلم العلم العادي العلم العرفي، العلم عند عرف الناس ليس درجة 100%، العلم عند العرف العام الاطمئنان والوثوق بالصدور. انت تعلم؟ نعم. 100% يقول لا، يعني 90%، 90% ليس علما منطقيا لكنه علم عرفي يورث الاطمئنان. واضح او لا؟ اذن لو التزمنا أن المراد بالجهالة هو الجهل في مقابل العلم، فإننا نقول إن المراد بالعلم هو العلم العادي يعني الاطمئنان والوثوق، وليس العلم المنطقي العلم الدقي درجة 100%. إذا اتضح هذا نقول: هل إن العمل بإخبار الثقة يعد عملا بالعلم أو لا؟ نعم، العمل بإخبار الثقة يعد عملا بالعلم، لأن إخبار الثقة وإن كان يورث الظن المنطقي يعني الإخبار الراجح، خبر الثقة لا يفيد القطع المنطقي والعلم المنطقي، خبر الثقة يفيد الظن، لكن هذا الظن إذا كان مستندا إلى إخبار الثقة فإنه عند العرف العام قد يصل إلى درجة الإطمئنان والوثوق، ودرجة الإطمئنان والوثوق علم عند العرف العام، فيكون العمل بالوثوق والإطمئنان أو العمل بخبر الثقة عملا بالعلم. إذا كان عمل بالعلم لا يعد عمل بجهالة. واضح إن شاء الله. إذن على كلا الاستظهارين يتم المدعى، لو استظهرنا أن المراد بالجهالة الجهالة المقابلة للعقل أي السفاهة فإن العمل بخبر الثقة أو بالخبر الموثوق لا يعد سفاهة ولا جهالة. ولو استظهرنا أن المراد بالجهالة الجهل في مقابل العلم، فإن العمل بإخبار الثقة أو بالخبر الموثوق لا يعد عملا بغير العلم، بل هو عين العمل بالعلم، لأن المراد بالعلم العلم العرفي لا العلم المنطقي. وإخبار الثقة أو الخبر الموثوق يحقق العلم العرفي. واضح إن شاء الله إلى هنا؟ هذا لب المطلب. الآن نأتي إلى بعض الأمور التي ذكرها في البداية، ويا ريت لم يذكرها لأنه بيخلينا نشرح وكذا ولا داعي لها. الآية الكريمة آية النبأ: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. تارة نستدل بالآية بمفهوم الشرط، وتارة نستدل بمفهوم الوصف. طبعا بحث المفاهيم في الأصول من أهم المباحث. عندنا عدة مفاهيم: مفهوم الشرط، مفهوم الوصف، مفهوم اللقب، مفهوم العدد إلى آخره. أقوى المفاهيم هو مفهوم الشرط، فبعضهم عنده قد ثبتت حجية مفهوم الشرط، وأما بقية المفاهيم فلا حجية لها. وبعض علمائنا عنده أصلا كل المفاهيم ما ثبتت حجيتها، لا مفهوم الشرط ولا غير مفهوم الشرط. بالتالي إذا أردت أن تستدل بالمفهوم حاول قدر الإمكان أن تستدل بمفهوم الشرط، بعده في الدرجة مفهوم الوصف، بعدين يجي مفهوم اللقب وبقية المفاهيم. كيف تستدل بمفهوم الشرط وكيف تستدل بمفهوم الوصف؟ خلنا نركز على الآية المباركة، لا نريد أن نطيل لأن الدرس مو أصول، المفروض الدرس دراية. إذا أردت أن تستدل بمفهوم الشرط فإنك تغير الشرط وتغير الجزاء، وإذا أردت أن تستدل بمفهوم الوصف فإنك تغير الوصف وتغير الحكم. يلا لاحظوا إياي: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ما هو الشرط؟ إن جاءكم فاسق. ما هو الجزاء؟ فتبينوا. إذا أردت أن تستدل بمفهوم الشرط تغير الشرط وتغير الجزاء. إن جاءكم فاسق تقول إن لم يجئكم الفاسق، فتبينوا فلا تتبينوا، فيصير مفهوم الشرط المستفاد من الآية ما هو منطوق الآية؟ إن جاءكم فاسق فتبينوا. ما هو مفهوم الآية؟ إن لم يجئ الفاسق فلا تتبينوا. هذا استناد إلى مفهوم الشرط. الآن نريد نستند إلى مفهوم الوصف، نغير الوصف ونغير الحكم. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ما هو الوصف؟ الفاسق. نغير الفاسق، نجيب عكسه: إن جاءكم العادل بخبره. ما هو الحكم؟ فتبينوا، يعني يجب التبين، نعكس الحكم فلا تتبينوا. إذن لو أخذنا مفهوم الوصف من الآية ماذا يصبح مفاد الآية المفهوم مالها؟ إن جاءكم عادل فلا تتبينوا. إذا أردنا أن نستند إلى مفهوم الشرط ماذا يكون مفهوم الشرط المستفاد من الآية؟ إن لم يجئ الفاسق فلا تتبينون. ان شاء الله. اذا اردنا ان نستخرج مفهوم الشرط نتصرف في الشرط، الوصف ما نتصرف فيه، وصف الفسق ما نتصرف فيه، يصير وصف الفسق موجود في المنطوق والمفهوم. ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ان لم يجئ الفاسق بنبأ فلا تتبينوا. لكن لو جئنا الى مفهوم الوصف فان الشرط لا نتصرف فيه، ان جاءكم تبقى كما هي، من غيرها ان لم يجئ، الشرط يبقى، الوصف هو الذي يتغير. ان جاءكم نقول عادل بنبأ فلا تتبينوا، كل منهما يفيد حجية خبر الثقات. اذا استندنا الى مفهوم الوصف، ان جاءكم عادل بنبأ فلا تتبينوا، لماذا لا نتبين؟ لحجية خبر العادل. هذا اذا استندنا الى مفهوم الوصف. اذا استندنا الى مفهوم الشعر، ان لم يجئ الفاسق بنبأ فلا تتبينوا، لم يجئ الفاسق بان جاء من غير الفاسق، ومن هو غير الفاسق؟ العادل. واضح ولا؟ لماذا لا نتبين؟ لحجية خبره. الى هنا بينا كيفية الاستدلال بمفهوم الشرط وكيفية الاستدلال بمفهوم الوصف. لو جئنا الى مفهوم الوصف، مفهوم الوصف على نحوين، مفهوم الشرط، تارة يكون الشرط محققا للموضوع وتارة يكون الشرط غير محقق للموضوع. مثلا نقول ان رزقت ولدا فاختنه، السيرة تقول ان لم ترزق ولدا فلا تختنه، سالبة بانتفاء الموضوع. واضح ولا؟ فان الرزق رزق الولد تمام الموضوع للختام، الرزق حقق موضوع الشيء الذي يختن. واضح ولا؟ يقولون الشرط المسوق لتحقق الموضوع لا مفهوم له، ما تقدر تاخذ المفهوم، لابد ان يكون الشرط شيء والموضوع شيء اخر. ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ما هو الموضوع؟ الفاسق. ما هو الشرط؟ مجيء الفاسق. مجيء الفاسق غير الموضوع، غير نفس الفاسق. واضح او لا؟ او غير نفس الموضوع الذي هو خبر الفاسق، مجيء الفاسق غير. لكن ان رزقت ولدا فاختنه، ما هو الشرط؟ رزق الولد. ما هو الموضوع؟ بعد رزق الولد. واضح او لا؟ فيقولون هذا الشرط مسوق لتحقق الموضوع، يعني سيق لكي يتحقق الموضوع، هذا لا مفهوم له. ومنه الآية المباركة، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، يعني يصير يقول أكرهوا فتياتكم على البغاء إن لم يردنا تحصنا، يصير هذا الشرط مسوق لتحقق الموضوع. يعني في الجاهلية كانوا يكرهون الجاريات على البغاء والفاحشة ويكدون من وراهم فلوس، والحال ان الجواري كنا يريدنا التحصن. فهذه الآية تتكلم عن موضوع في الخارج تحقق، انتوا ليش تكرهونهم والحال انهم ما يريدون البغاء؟ واضح ولا؟ فهذا شرط مسوق لتحقق الموضوع. فالبعض قد يستظهر من الآية إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أنه شرط مسوق لتحقق الموضوع، إذا كان شرطا مسوقا لتحقق الموضوع فلا حجية له. الحجية لمفهوم الشرط إذا لم يكن الشرط قد سيق لتحقق الموضوع. بعد بعضهم قال مفهوم الشرط يثبت إذا تقدم الجزاء على الشرط، وأما إذا في البداية تقدم الشرط ثم تأخر الجزاء كما هي العادة في الجملة الشرطية، فإن هذه الجملة الشرطية لا حجية لها ولا مفهوم لها. الآية المباركة تقدم الجزاء على الشرط أو الشرط على الجزاء؟ الشرط على الجزاء. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. بما أنه تقدم الشرط إذن هذه الجملة لا مفهوم لها، مفهوم الشرط ليس بحجة. الشيخ السبحاني يقول أنا لا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل في هذه الآية، نستند إلى مفهوم الشرط أو إلى مفهوم الوصف. هذا الشرط مسوق لتحقق الموضوع أم لم يساق لتحقق الموضوع؟ هذه الجملة تقدم الجزاء فيها على الشرط أو تقدم الشرط على الجزاء؟ أنا أريد أن أستفيد من عموم التعليل، التعليل الوارد في الآية المباركة أن تصيبوا قوما بجهالة. عموم التعليل تتناولنا، سنقرأ هذا المقدار. باء آية النبأ وساعة دلالتها. طبعا نقطة أخيرة، العلم العادي فرقنا بينه وبين العلم المنطقي. الشيخ السبحاني يقول في بحث الاستصحاب، الرواية تقول وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك، صححة زرارة. يقول في بحث الأصول بينت أن المراد باليقين في هذه الصحيحة ليس اليقين المنطقي درجة 100%، وإنما المراد العلم العادي العلم العرفي. آية النبأ وسعة دلالتها. إن أهم ما استدل به على حجية خبر الواحد هو قوله سبحانه إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يقول هذا الدليل هو أهم دليل، سواء أقلنا إن لصدر الآية مفهوم الوصف. ما هو صدر الآية؟ إن جاءكم فاسقون بنبأ. مفهوم الوصف يصير إن جاءكم عادلون بنبأ. أو الشرط، مفهوم الشرط ماذا يصبح؟ إن لم يجئ الفاسق بنبأ. أم قلنا بعدمه، بعدم مفهوم الوصف، لعدم حجية مفهوم الوصف. طبعا خصوصا إذا كان غير معتمد على موصوف. ما الفارق بين مفهوم الوصف ومفهوم اللقب؟ الاعتماد على موصوف. ما هو المراد باللقب؟ مو اللقب والكنية اللي ندرسها في النحو. المراد باللقب كل ما كان ركنا في الجملة، كل ما كان عمدة في الجملة. تارة تقول رأيت رجلا قائما، أو زيد رجل قائم. في العمدة في الكلام أيه؟ زيد، واضح ولا؟ ورجل، زيد رجل، أي العمدة؟ زيد مبتدأ ورجل خبر، قائم صفة إلى الخبر، فهذا يسمونه مفهوم الوصف. إذن قائم صير مفهوم وصف. وأحيانا تقول زيد قائمون، صار زيد عمدة وركن وقائم ركن، ما اعتمد على موصوف رجل انت حدثته ما ذكرته في الجملة، هذا يقال له مفهوم لقاء. إذا ما الفارق بين مفهوم الوصف ومفهوم اللقب؟ مفهوم الوصف ما إذا كان معتمدا على موصوف يذكر الموصوف، وأما مفهوم اللقب فلا يذكر فيه الموصوف. يقولون مفهوم الوصف أقوى من مفهوم اللقب، لأنه الأقل في مفهوم الوصف يوجد الموصوف، وأما في مفهوم اللقب لا يوجد الموصوف. تفسير ذلك بعد في علم الأصول. ولذلك يقول أم قلنا خصوصا إذا كان غير معتمد على موصوف. غير معتمد على موصوف يعني يصير مفهوم لقب. وسواء قلنا بأن القضية الشرطية سيقت لتحقق الموضوع، مثل إن رزقت ولد فاختنه فلا يكون المفهوم هنا حجة، أو قلنا أن القضية الشرطية إنما تتضمن مفهوما، متى؟ في خصوص هذا المورد، إذا تقدم الجزاء وتأخر الشرط، لا في غيره فيما إذا تقدم الشرط على الجزاء كما في المقام في الآية المباركة. أقول سواء أقلنا بهذا أم ذاك، فإن ذيل الآية يحدد الموضوع. ما هو ذيل الآية؟ التعليل، أن تصيبوا قوما بجهالة. ويشخص التكليف في مجال العمل بأخبار الآحاد، ويبين أن الممنوع هو العمل بالخبر الذي يصدق عليه أنه عمل جاهلي لا عقلائي، ويترتب عليه قوله أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فيجب علينا التركيز على تحديد الجهالة في الآية. إن الجهل قد يطلق ويراد منه ضد العلم كما هو الشائع في استعمالاتنا، وقد يطلق ويراد منه ضد العقل كما هو الشائع في الآيات والروايات. قال سبحانه، لاحظ إني دائما الجهالة المراد بها في مقابل العقل أو مراد مقابل العلم، المراد في مقابل العقل. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، يعني بسفاهة من دون رزانة عقل، ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وقال سبحانه، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. وقال سبحانه، مو بجهالة يعني بغير علم، واضح ولا؟ بغير علم ما يكون مأثوم إذا كان عالم. وقال سبحانه، ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. فإن الجهالة في هذه الآيات ليست بمعنى ضد العلم، بل المراد هو العمل الجاري على غير النظام الصحيح، يعني العمل الجاري على سفاهة، وكل ما كان كذلك على غير النظام الصحيح فهو عمل جاهلي. قال سبحانه، قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، السفهاء. ومنه عبر بالجاهلية، ويعبر عن الجاهلية الجهلاء، تأكيد للسفاهة. فجعل فعل الهزو جهلا، وعلى ذلك جاء حديث جنود العقل وجنود الجهل، جنود السفهاء كما في الكافي. فما في اللسان، لسان العرب، من تفسير الجهالة بقوله أن تفعل فعلا بغير العلم ليس تفسيرا كاملا. والصحيح أن يقال كل عمل صدر عن خفة وطيش، يعني عن سفاهة، كما هو المراد في الآيات المتقدمة. ومنه الحديث، من استجهل مؤمنا فعليه إثمه. يعني شنو من استجهل؟ يعني استجهل استفعل، يعني طلب جهل المؤمن، يعني طلب سفاهة المؤمن. شلون يطلب سفاهة المؤمن؟ يوفى هذا غضوب، يقوم يأذيه، يخليه يصارخ وخليه يرمي كلام، واضح ولا؟ من استجهل مؤمنا فعليه إثمه، يعني أي من حمله، حمل المؤمن على شيء ليس من خلقه فيغضبه، فإنما إثمه على من أحوجه إلى ذلك. ومنه تسمية الفترة بين المسيح والنبي، طبعا المسيح آخر نبي، يعني آخر نبي وبعد جاء النبي صلى الله عليه وآله. ومنه تسمية الفترة بين المسيح والنبي الأكرم نبي محمد صلى الله عليه وآله بالجاهلية لبعد أهلها عن الأخلاق المحمودة والسيرة الحسنة، ولأجل المبالغة في ذلك يقولون الجاهلية الجهلاء، مثل قولهم ليلة ليلاء. فورد في الحديث، إنك امرؤ فيك جاهلية، أي فيك طيش وخفة وسفاهة. كل ذلك يصدنا عن تفسير الآية بمطلق عدم العلم، وإنما المراد هو العمل الجاري على غير النظام الذي يستحسنه الطبع وتدعو إليه الفطرة ويشجع عليه العقلاء، يعني العمل السفهي. وعلى ضوء ذلك المراد بالجهالة العمل السفهي، فالعمل بالخبر الذي يتسم بأنه عمل عقلائي وأنه جار على النظام المطلوب، فالآية غير ناهية عنه بل داعية إلى العمل به. ومن المعلوم أن العمل بالخبر الذي يورث الإطمئنان وسكون النفس يعد عملا عقلائيا، خصوصا إذا لم يكن الموضوع من جلائل وعظائم الأمور التي تحتاج إلى تثبت وتفحص أكثر، كالنفوس والأعراض العامة، المال والعرض والنفس، هي أمور عظيمة الشارع يحتاط فيها. فالعمل بخبر الثقة المتحرز عن الكذب، أو العمل بخبر تسكن النفس إليه ويحصل الوثوق بالصدق، عمل عقلائي لا عمل جاهلي. الآن نتنزل، ولو سلمنا تبعا للسان العرب لابن منظور أن الجهالة هي مطلق غير العلم، والتعليل بصدد النهي عن كل عمل بغيره، يعني بغير العلم، فنقول إن الإطمئنان العرفي وإن كان ظنا حسب التحديد المنطقي ولكنه علم في نظر العرف، فهو على طرف النقيض مما جاء في الآية، ولا تقف ما ليس لك به علم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقد أوضحنا في مبحث الاستصحاب أن اليقين الوارد في رواياته هناك ثلاث صحاح لزرارة، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك ولكن انقضه بيقين آخر. ليس هو اليقين المنطقي أي الاعتقاد الجازم المطابق للواقع، جازم يعني درجة 100%، بل المراد هو الحجة الشرعية. وإن لم تصل إلى هذا الحد إلى درجة الاعتقاد الجازم، فعلى ذلك فكلما يورث الإطمئنان عند العقلاء بصدق الخبر بحيث تسكن النفس إليه فهو عمل بالعلم، فلا يشمله التعليل سواء كان مسلما أم كافرا، يعني خبر مسلم أو كافر، مؤمنا أم فاسقا، إماميا أم غير إمامي. لكن قلنا دلت سيرة المتشرع على اعتبار الإسلام. اللهم إلا أن يدل دليل انقطع على عدم حجية قول الكافر سواء كان من غير أهل القبلة كاليهود والنصارى أم منهم من أهل القبلة ولكن كان محكوما بالكفر كالمجسمة والغلاة. نعم خروج الكافر عن السيرة الموجودة بين العقلاء خروجه بماذا؟ بدليل عقلي، بدليل شرعي، مو بدليل، مو بنفس السيرة، سيرة العقلاء عامة، بدليل شرعي سيرة المتشرعة. ليس بأمر بعيد إذ لم يعهد من الفقهاء والمحدثين العمل بقول الكافر إلا في باب الإيصاء الوصية وشهادة الذم على الذم ونظائره، موارد مخصوصة في الفهم. جيم الأخبار التي يستفاد منها حجية أخبار الثقة، هذا الدليل الثالث يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.